كيف تسلك الطريق الملكي إلى الثروة؟ تعد معرفة قدرات عقلك الباطن خارطة الطريق الملكي للوصول إلى جميع الثورات الروحية والعقلية والمالية، وكل شخص اجتهد في تعلم قوانين العقل يؤمن ويعلم أنه بغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية وتقلبات سوق الأسهم والكساد الاقتصادي والاضطرابات والحروب وغيرها من الظروف، فإن احتياجاته ستؤمن بالكامل سواء على شكل مال أم غيره، وذلك لأنه نقل فكرة الثروة إلى عقله الباطن الذي يتكفل بسد احتياجاته أينما كان، وأقنع نفسه بأن المال يتدفق في حياته بحرية إلى الأبد، وبأن هنالك دائما فائضا ووفرة. فلو حدث انهيار مالي للحكومة في اليوم التالي وخسرت جميع الأسهم قيمتها كما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، فإن عقله الباطن سيظل يعتني به ويجلب له الثروة بغض النظر عن الحالة الاقتصادية المتردية. لماذا لا تمتلك المزيد من المال؟ ربما تقول لنفسك خلال قراءتك لهذا الفصل: إنني أستحق مرتبا أعلى مما أتقاضاه، وأنا مقتنع بأن معظم الناس لا يحصلون على ما يستحقونه، ومن أحد الأسباب العديدة لعدم حصول الناس على المزيد من المال هو أنهم ينتقدون النقود بشكل سري أو علني ويصفونها بالربح القذر، أو يقولون إن حب المال هو أساس كل شر، كما أن هناك سببا آخر لعدم حصولهم على الثروة، ألا وهو شعورهم الباطني الخفي بأن في الفقر فضيلة من نوع ما. وقد يرجع نمط التفكير هذا إلى التربية في الصغر، أو إلى معتقدات خرافية، أو إلى تفسير خاطئ لبعض الكتب المقدسة. المال والحياة المتوازنة. قال لي رجل ذات مرة: أنا لا أملك المال ولا أحبه، فهو أساس كل شر. وهذه العبارات تعبر عن عقل مضطرب ومشوش، وبنفس الطريقة فإن حب المال أكثر من أي شيء آخر سوف يجعلك غير متوازن، لأنك هنا في هذا العالم لكي تستخدم قواك وسلطتك بشكل متوازن. بعض الأشخاص يتوقون إلى السلطة، والبعض الآخر يتوق إلى المال. لذلك إذا كان اهتمامك محصورا بالمال، وإذا كنت تقول المال هو كل ما أريد وسأكرس كل وقتي لجمعه إذ لا شيء آخر يهم، فستحصل على المال والثروة، لكن عليك أن تتذكر أنك في الدنيا لتحيا حياة متوازنة ولتلبي احتياجاتك الأخرى المتمثلة في راحة البال والانسجام والحب والسعادة والصحة التامة. إذا كان المال هو هدفك الوحيد فإنك قد أسأت الاختيار، لأنك تظن أن هذا هو كل ما تريد، لكنك ستكتشف بعد بذل الكثير من الجهد أن المال ليس حاجتك الوحيدة، فأنت تحتاج أيضا إلى التعبير الصادق عن مواهبك الخفية، وإلى تحقيق ذاتك في هذه الحياة، وإلى الجمال وفرحة المساهمة في نجاحات الآخرين. ومن خلال معرفتك بقوانين عقلك الباطن ستتمكن من الحصول على ملايين الدولارات، بل أكثر من ذلك، وستحافظ في نفس الوقت على راحة البال والانسجام والصحة التامة، وستعبر عن نفسك على الوجه الأكمل. الفقر مرض عقلي. من الحماقة أن نعد الفقر فضيلة، فما الفقر إلا مرض كغيره من الأمراض العقلية. على سبيل المثال، إذا أصابك مرض جسدي ستعتقد أن هنالك خطبا ما داخلك، وستسرع إلى طلب المساعدة من أجل معالجة هذه الحالة. وبالمثل، إذا لم يتوفر المال في حياتك بشكل دائم فهذا يدل أيضا على وجود مشكلة خطيرة. إن مبدأ الحياة داخلك يميل نحو النمو والازدهار والعيش الرغيد، فأنت لم تخلق لكي تعيش في كوخ أو لترتدي ثيابا بالية أو لتشعر بالجوع، إنما لتحيا بسعادة وتتمتع بالرفاهية والنجاح. لماذا لا يجب عليك أبدا انتقاد المال؟ طهر عقلك من جميع المعتقدات الخرافية والغريبة التي تتعلق بالمال، وإياك أن تعتبر أن المال شر أو قذارة، لأنك لو قمت بذلك ستتسبب بابتعاده عنك. تذكر أن انتقادك لأي شيء سوف يؤدي إلى خسارته والعجز عن جذبه مجددا. تكوين انطباع صحيح عن المال. هناك طريقة بسيطة يمكنك استخدامها لمضاعفة المال في حياتك، وهي بترديد العبارات الآتية عدة مرات في اليوم: إنني أحب المال وأستخدمه بحكمة وترو وبشكل بناء، إنه يتدفق في حياتي بشكل دائم كما أنني أنفقه بسعادة فيعود إلي أضعافا مضاعفة، إن المال لشيء مفيد جدا، وهو يأتي إلي بوفرة ولا أستخدمه إلا للخير. كم أنا شاكر لهذا النعيم الذي أتمتع به وللثروات الكامنة داخل عقلي. كيف ينظر المفكر العالم إلى المال؟ لنفترض على سبيل المثال أنك عثرت على الذهب أو الفضة أو الرصاص أو النحاس أو الحديد، فهل ستعتبر هذه الأشياء شرا؟ بالطبع لا، لطالما كانت الشرور على الدوام تنبع من عدم فهم الإنسان وجهله ومن تفسيره الخاطئ للحياة وسوء استخدامه لعقله الباطن. فبكل بساطة كان يمكن استخدام اليورانيوم أو الرصاص أو المعادن الأخرى كوسيلة للتبادل، كما تستخدم الأوراق المالية والشيكات والفضة والنيكل التي هي بالضرورة لا تقرب الشر بشيء. اليوم يعرف كل من الفيزيائيين والكيميائيين أن الفرق الوحيد بين المعادن هو عدد الإلكترونات التي تدور حول النواة المركزية ومعدل حركتها، ويمكنهم تحويل معدن معين إلى آخر عن طريق تحطيم الذرات باستخدام جهاز السيكلوترون. على سبيل المثال، يمكن للذهب أن يتحول إلى زئبق تحت ظروف معينة، وأنا أعتقد بأن علماءنا الحاليين سيكونون قادرين على صنع الذهب والفضة والمعادن الأخرى في المخابر. ورغم أن تكلفة ذلك باهظة الآن، إلا أنه ممكن الحدوث، وفي المحصلة لا يمكن لأي إنسان ذكي أن يرى الشر في الإلكترونات والنيوترونات والبروتونات والنظائر. كيف تجذب حاجتك من المال؟ أخبرني شاب في فرنسا منذ عدة سنوات أنه يريد أن يصبح طبيبا جراحا، لكنه لم يكن يمتلك المال الكافي لذلك، فشرحت له كيف أن البذور المزروعة في الأرض تجذب كل ما هو ضروري لنموها، وأن كل ما عليه فعله هو الاقتضاء بهذه البذور وإيداع رغبته المرجوة في عقله الباطن. ولتأمين نفقات دراسته أخذ هذا الشاب بتنظيف مكاتب الأطباء وغسل النوافذ والقيام بأعمال الصيانة، كما أخبرني أنه في كل ليلة قبل خلوده إلى النوم كان يتخيل في عقله شهادة طبية معلقة على الحائط تحمل اسمه بالخط العريض. وبما أنه كان يلمع الشهادات في المبنى الطبي الذي كان يعمل فيه، فقد تمكن بسهولة من نقش صورة هذه الشهادات وتطويرها داخل عقله. وبعد أن داوم على هذا التخيل يوميا لمدة 4 أشهر ظهرت النتائج. كانت تتمة هذه القصة مشوقة للغاية، فقد أعجب أحد الأطباء بهذا الشاب ودربه على فن تعقيم الأدوات وإعطاء الحقن وغيرها من أعمال الإسعافات الأولية المتنوعة، ثم عينه مساعدا طبيا له وأرسله في نهاية المطاف إلى مدرسة طبية على حسابه الخاص. واليوم أصبح هذا الشاب من ألمع الأطباء في مدينة مونتريال الكندية، ذلك لأنه اكتشف قانون الجذب من خلال استخدام عقله الباطن بالطريقة الصحيحة، وطبق أحد القوانين القديمة التي تقول إنك بتخيلك لنتيجة ما يمكنك تحقيقها، والنتيجة هنا هي أنه أصبح طبيبا. استطاع هذا الشاب أن يتخيل ويرى ويشعر أنه أصبح طبيبا، فقد عاش مع هذه الفكرة وحفظها ورعاها وأحبها إلى أن اخترقت عقله الباطن من خلال خياله وتحولت إلى قناعة، وبالآتي جذبت له كل ما هو ضروري لتحقيق حلمه. لماذا لا يحصل بعض الأشخاص على زيادة في رواتبهم؟ إذا كنت تعمل في مؤسسة كبيرة وكنت تفكر بصمت واستياء بأنك لا تحصل على المرتب الذي تستحقه، وبأنه لا يتم تقديرك على النحو اللازم، وبأنك تستحق مزيدا من المال والتقدير، فإنك بذلك تمزق علاقتك بمؤسستك من دون وعي منك، وتحفز بداخلك قانونا من شأنه أن يتسبب في فصلك من عملك، ليكون مديرك في هذه الحالة مجرد أداة يتم من خلالها تأكيد الحالة السلبية لعقلك. وهذا يعد مثالا لقانون الفعل وردة الفعل، فالفعل هو أفكارك وردة الفعل هي استجابة عقلك الباطن. العقبات والعوائق في طريق الحصول على الثروة. من المؤكد أنك سمعت عبارات مثل إنه محتال، أو إنه يحصل على المال بطرق غير أخلاقية، أو إنه منافق، أو أنا أعرفه منذ أن كان لا يملك شيئا، أو إنه مخادع ولص وغشاش. وإذا قمت بتحليل الأشخاص الذين يتكلمون على هذا النحو، فستكتشف أنهم غالبا ما يكونون في عوز مادي أو يعانون من بعض المصاعب المالية والأمراض الجسدية. ربما يشعر أحدهم بالغيرة من نجاح زملائه الجامعيين الذين تفوقوا عليه، وفي غالب الأحيان فإن شعوره هذا هو أساس فشله، إذ أن التفكير بشكل سلبي تجاه زملائه وانتقاد ثروتهم يؤدي إلى زوال الثروة والنجاح الذي يصلي من أجله، وذلك لأنه يصلي بطريقتين، فمن ناحية يقول إن الثروة تتدفق إلي الآن، وفي نفس اللحظة تجده يقول إنني مستاء من ثروة هذا الشخص، لذا عليك دائما أن تكون سعيدا لثراء الآخرين. عليك حماية استثماراتك. إذا كنت تطلب النصح والإرشاد فيما يتعلق بالاستثمارات، أو إذا كنت قلقا على أسهمك المالية، فعليك أن تردد بهدوء العبارات الآتية: إن الذكاء اللامتناهي يحكم جميع معاملاتي المالية ويرعاها، ومهما حدث فسأحقق الثراء والرفاهية. كرر ذلك باستمرار وسترى كيف سيتم إرشادك إلى القيام باستثمارات حكيمة، كما ستتمتع بحصانة ضد الخسارة، إذ سيدفعك الإلهام إلى بيع أوراقك المالية أو ممتلكاتك قبل أن تصيبك أي خسارة فيهما. لن تحصل على شيء من دون مقابل. تعين المتاجر الكبرى عادة موظفي أمن لمنع عمليات السرقة، وفي كل يوم يتم ضبط عدد من الأشخاص وهم يحاولون أخذ الأشياء من دون أن يدفعوا ثمنها، وهذه النوعية من الناس تعيش في مناخ عقلي يسيطر عليه العوز والقلة، وهم في الواقع يسرقون من أنفسهم. السلام والانسجام والإيمان والصدق والنزاهة وحسن النية والثقة، وعلاوة على ذلك فإنهم يجذبون لأنفسهم كل أنواع الخسائر كفقدان الهوية والهيبة والمكانة الاجتماعية وراحة البال، كما أن هؤلاء الأشخاص يفتقرون إلى الإيمان بمصدر الرزق الحقيقي، ويفتقرون أيضا إلى فهم آلية عمل عقولهم، فلو أنهم قاموا باستدعاء قوى عقلهم الباطن وآمنوا بقدرتهم على استخدامها بالشكل الصحيح لوجدوا عملا ومصدرا ثابتا للرزق، ولأصبح صدقهم ونزاهتهم وثباتهم مفخرة لهم وللمجتمع بأكمله. موردك المالي الدائم. إن إدراكك لعقلك الباطن والقوة المبدعة لأفكارك أو مخيلتك هو السبيل لتنعم بحياة رغيدة تسودها الحرية والمورد الدائم. تقبل بعقلك الحياة الرغيدة، فقبولك العقلي وتوقعك للثراء ينطوي على خوارزمية وآلية تعبير خاصة به، وحالما تدخل في مزاج الثراء ستتحقق كل الأشياء اللازمة لعيش حياة رغيدة. لتكن هذه العبارة بمثابة تأكيد يومي تخطه في قلبك: أنا متحد مع ثروات عقل الباطن التي لا تنضب، ومن حقي أن أكون ثريا وسعيدا وناجحا، ومن حقي أن يتدفق المال نحوي بحرية ووفرة وبلا نهاية، وأنا على وعي دائم بقيمة الحقيقية، فأنا أطلق مواهبي بحرية وأتمتع بالرفاهية المادية وأستشعر روعة ذلك دوما. اسلك هذا الطريق لتصل إلى الثروة. أولا، كن جريئا بما فيه الكفاية لتطالب بحقك في أن تكون ثريا، عندها سيحترم عقلك الباطن مطلبك. ثانيا، لا تكتفي بكسب قوت يومك، بل عليك أن توقن من داخلك بأنك تريد كل المال الذي تحتاجه لتقوم بكل الأشياء التي ترغب بالقيام بها، لذا تعرف على ثروات عقلك الباطن من أجل تحقيق ذلك. ثالثا، عندما تعيش حياة يسودها الرخاء، عندها ستنعم بالراحة الاقتصادية. انظر إلى المال على أنه تيار متدفق وأنك ستحصل على الكثير منه، فالمد والجزر لهذا التيار بحركة مستمرة، وعندما يذهب التيار بعيدا ستكون على ثقة تامة بأنه سيعود مجددا. رابعا، بمعرفتك لقوانين عقلك الباطن ستزود بما تريد بغض النظر عن الشكل الذي يتخذه المال. خامسا، يعزى السبب وراء كسب الناس من المال ما يسد رمقهم فحسب، وعدم حصولهم على المال الكافي هو أنهم ينتقدون المال، فعندما تنتقد شيئا ما يخطو بعيدا عنك. سادسا، لا تكن عبدا للمال، فما هو إلا رمز، وتذكر أن الثراء الحقيقي يكمن في عقلك، وأنك هنا لتحيا حياة متوازنة تكسب فيها ما تحتاج من المال. سابعا، لا تجعل المال هدفك الوحيد، طالب بالثراء والسعادة والسلام والصدق والحب لتغمر الجميع بالمحبة والنية الحسنة، عندها سيمنحك عقلك الباطن اهتماما أكثر في هذه النواحي من التعبير العاطفي. ثامنا، ما من فضيلة في الفقر، فهو مرض ويجب أن تشفي نفسك على الفور من هذا النزاع العقلي أو المرض. تاسعاً، ليس من المقدر لك أن تعيش في كوخ أو أن ترتدي الثياب البالية أو أن تتضور جوعاً، بل إنك هنا لتعيش حياة رغيدة. عاشراً، لا تستخدم مطلقاً أرباحاً قذرة أو أكره المال، فالإنسان بطبيعة الحال يفقد ما ينتقد. كن على ثقة أنه لا يوجد ما هو سيء أو جيد، إنما تفكيرك هو ما يجعله يبدو كذلك. 11. كرر باستمرار: أنا أحب المال وأستخدمه بحكمة واتزان على نحو بناء، وعندما أنفقه بفرح سيعود علي بأضعاف مضاعفة. 12. المال ليس أكثر شرا من النحاس أو الرصاص أو القصدير أو الحديد الذي قد تجده في الأرض، فالشر ينسب إلى الجهل وإساءة استخدام قوى العقل. 13. إن تخيل النهاية المرجوة في عقلك يدفع عقلك الباطن إلى الاستجابة وتحقيق ما تتخيله في عقلك. 14. توقف عن محاولة الحصول على شيء من دون مقابل، فليس هناك شيء يدعى الغداء المجاني، بل لابد أن تعطي لتتلقى، إذ ينبغي عليك أن تولي أهدافك ومثلك ومشاريعك اهتماما ليدعمك عقلك الباطن بالمقابل. لذا المفتاح الرئيسي للثراء هو تطبيق قوانين العقل الباطن من خلال توليد فكرة الثراء فيه. 11. عقلك الباطن شريكك في النجاح. النجاح يعني حياة مكللة بالنجاح، فقد يعد قضاء وقت طويل تنعم فيه بالسلام والبهجة والسعادة على هذه الأرض بمثابة تجربة ناجحة، وتتجسد التجربة الأبدية لهذه الصفات في الحياة الأزلية التي تحدثت عنها الكتب القديمة. والأشياء الحقيقية في هذه الحياة كالسلام والألفة والوحدة والأمن والسعادة كلها أشياء غير ملموسة، إذ تنبثق من الذات العميقة للإنسان. والتأمل في هذه الصفات كفيل بأن يقيم كنوز الدنيا في عقلنا الباطن ليصبح الملاذ المتين الذي لا ينال منه شيء. خطوات النجاح الثلاث: أولى خطوات النجاح هي أن تعرف ما تحب أن تفعله ثم تشرع في فعله، فالنجاح يكمن في حب عملك. إذا رغب شخص ما في أن يصبح طبيبا نفسيا فلن تكفيه الشهادة بمجرد أن يعلقها على الجدار، فلا بد أن يبقى على معرفة بكل ما هو جديد، وأن يحضر المؤتمرات وأن يستمر في دراسة العقل وآلية عمله. يحرص الطبيب النفسي الناجح على زيارة العيادات النفسية والبقاء على اطلاع على أحدث المقالات العلمية. بمعنى آخر، عليه معرفة أحدث الطرق لتخفيف معاناة المرضى، لأن النجاح يستوجب الاهتمام الكبير بما يعود على المرضى بالفائدة. قد يقول أحدهم: كيف يمكنني القيام بأول خطوة؟ لا أعرف ماذا أفعل. في هذه الحالة عليك أن تسعى للدعاء لتحصل على الإرشاد كالآتي: إن الذكاء اللامحدود لعقل الباطن يكشف لي مكاني الحقيقي في الحياة. كرر هذا الدعاء لعقلك الباطن بهدوء وإيجابية ومحبة، وعندما تواظب على ذلك بإيمان وثقة ستلقى الإجابة، إما بإحساس أو حدس ما أو بميلك نحو وجهة معينة. عندها ستأتي الإجابة بوضوح وسكينة وفهم داخلي وتعقل داخلي صامت.